اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. نطلب مع من طلب عسى نوفي القبول، وين الجمال التي نحجز عليها الحمول؟ نطلب مع من طلب عسى نوفق قبول، وين الجمال التي نحجز عليها الحمول؟ وين الذي يفهمون أقوالنا ذي نقول؟ بنثر عليهم جواهر، بنثر عليهم من أقوالي جواهر ولول، يشرق عليهم سنها في ظلام الليول، بدت لي أنوارها من سر طه الرسول. وين الذي يفهمون أقوالنا ذي نقول؟ بنثر عليهم من أقوال جوار ولول، يشرق عليهم سناها في ظلام الليول، بدت لي أنوارها من سر طه الرسول. مأخودة من علي المرتضى والبتول، شراب ممزوج يا محلى ذاك الشمول، سرى بسر التناسل في عيال الفحول، يا قرة العين في ذا الحين ابغى النزول، يا قرة العين في ذا الحين ابغى النزول، عسى مع الملتقى يحصل لنا كل سول، عسى عسى نتصل من بعد ذاك الوصول، يا حضرة العلم هذا سر شرحه يطول، يا حضرة العلم هذا سر شرحه يطول، ذا سر ما ينضبط ما تحتمله العقول، في الفرع لابد يظهر سر تلك الوصول، وين المفاتيح لنفتح بال القفول، ذا سر ما ينضبط ما تحتمله العقول، في الفرع لابد يظهر سر تلك الوصول، وين المفاتيح لنفتح بها للقفول، وين الذي لحجزنا الحمل شل العدول، طال انتظاري لهم والصبر وقته يطول، أهوالي قاهم وهم في وسط قلبي حلول، وحبهم قد سكن قلبي وحاشا يزول، ومن عشق قط ما يسمع كلام العذول، أهوالي قاهم وهم في وسط قلبي حلول وحبهم ذا سكن قلبي وحاشا يزول ومن عشق قط ما يسمع كلام العذول يتغانم الوقت من قبل الحايل تحول يسلك مع الصدق لا يسلك طريق الفضول طريق طه النبي الهادي الشفيع الرسول عليه صلى إلهي والصحاب الفحول وآله الكل والعامل على ما يقول والحمد لله رب العالمين.